السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم وأول حلقة من برنامجنا قصة حب. نفسي أحط فضلكم في بداية رمضان وأقول لكم وحشتوني، ما تعودش إن أنا أقطع عنكم كده، بقالنا يعني فترة كبيرة كنا بنتقابل أسبوعيا على الهوا. فكل سنة طيبين ورمضان كريم على المسلمين كلهم في كل أنحاء الدنيا وعلى المشاهدين قناة اقرأ. وأتمنى يكون ده أحلى رمضان يعدي علينا في حياتنا وتبقى بداية العلاقة الجديدة مع ربنا سبحانه وتعالى. ويمكن يكون الكل يا جماعة بيحلم مع بداية رمضان بإيه الهدية اللي ربنا سبحانه وتعالى هيبعتها له مع رمضان، شهر الخير والكرم، عبادة جديدة أو خير في قلبه يبدأ ينشره على نفسه وعلى اللي حواليه. ولكن بيجي تساؤل في نهاية شهر رمضان، يا ترى الهدية اللي رمضان جابها لي معاه هثبت عليها بعد رمضان، ولا هكون حسيت بالمشاعر الحلوة دي سواء تجاه نفسي أو تجاه ربي أو تجاه اللي حواليا سعادة رمضان الجميلة، يا ترى هتنتهي بعد رمضان؟ علشان كده يا جماعة احنا السنة دي في رمضان مش هنتعلم مع بعض عبادة، وإنما هنتعلم مع بعض حاجة هي أصل كل عبادة. هنتعلم قيمة ومعنى مش نعيش بس بيه رمضان، لكن نعيش بيه رمضان ونعيش بيه كل حياتنا مع ربنا سبحانه وتعالى ومع نبينا صلى الله عليه وسلم ومع نفسنا ومع كل اللي حوالينا. احنا السنة دي هنتكلم على اصل كل خير، هنتكلم على الحب. الكل نفسه يحس انه قريب من ربنا وان ربنا راضي عنه. الكل نفسه ان هو يبقى جنب النبي في الدنيا صلى الله عليه وسلم، وفي اليوم اللي هيظهر فيه فعلا مقام النبي صلى الله عليه وسلم على العالمين وعند رب العالمين في القيامة، يا سعده ويا هناء اللي هيقف جنبه النبي يوم القيامة. وهيقف النبي يوم القيامة جنب اللي بيحبوه وبيحبهم، وهو اللي وعدنا أنت مع من أحببت. يمكن في البيت كل أب وكل أم بيتمنى إن عيالهم يحبوهم ويفضلوا قعدتهم واللمة الحلوة على الفطار والغدا والعشاء على أي قعدة تانية، ولا يمكن نتلم في البيوت ويرجع الدفء اللي في البيوت إلا بالحب. كل ست بتحلم إن جوزها أول ما ينزل الشغل وهو بيركب العربية بعتها رسالة يقول لها أنت وحشتيني، أنا مفتقدك، وأنا حتى نازل على السلم. ستات كتير بتشتكي إن جوزها مش بيسأل عليهم طول اليوم، ورجالة كتير كمان لسها انه يحس ان مراته بتبذل مجهود انها دايما تبقى طيبة معاه ومتجددة ونفسها تبقى دايما حلوة في عينيه. ولا يمكن هي تبقى كده ولا هو يبقى كده الا لو الحب مالي قلوبهم. كل شيء ربنا خلقه حوالينا عشان يسعدنا من مقتنياتنا والنعم اللي حوالينا. عمري من غير ما احب الحاجات دي ما هحس بالرضا ولا هحس ان اللي حواليا ده كتير عليا. مفيش حياة ولا سعادة هتيجي في كل حاجة ومع كل حد في حياتنا إلا بالحب. الحب هو أساس كل شيء ومرتبط بكل شيء وبكل حد حوالينا. ولو بدأنا قصة الحب من الأول هتبدأ بأن ربنا سبحانه وتعالى حب أن احنا نعرفه وأن احنا نعبده. فلما أحب أراد أنه يوجد من يحبه ويعرفه فأوجدنا. فهم قالوا أحب فأراد فأوجد. فاحنا جينا بالحب وهو اللي حب ان احنا نعرفه ونعبده سبحانه وتعالى. الحب لو كان موجود بينك وبين اي حد هيوجدك في حياته، ولو الحب مش موجود بينك وبين اي حد هيبعدك عن حياته. فالحب بينقلنا من العدم في حياة الناس للوجود، هو اصل كل خير بيننا وبين اي حاجة وبيننا وبين اي حد. وقاعدة من قواعد قصة حب إن حيث يوجد الحب توجد السعادة، اللي كل العالم بيدور عليها هتلاقي الحب بينك وبين أي حد وبينك وبين أي حاجة، هتلاقي معاه السعادة. وأول ما يختفي الحب هتختفي معاه كل المشاعر اللي تخليك تشوف الدنيا أو تشوف الناس أو حتى تشوف نفسك بعين الجمال وعين السعادة. أقول لكم مثال، شايفين الوردة دي اللي انا مسكها في ايديا؟ الوردة دي جميلة ومزهزهة ومتزينة ومنورة وجديدة على فكرة. الوردة دي ممكن ما يكونش في بيني وبينها اي مشاعر، لان ما فيش بيني وبينها اي علاقة. بتشوفوا ملايين الورد في ملايين الحدائق وفي ملايين محلات الورد، لكن هوريكم وردة تانية انا محتفظ بيها، هي جوه كتاب. الوردة دي ممكن تكون ابنك شوية ودبلانة، معلش هي محطوطة جوه الكتاب وهي دبلانة كده، بس الوردة دي من حبيبي. بيني وبينها علاقة حب بسبب ان هي تخص حبيبي. الوردة دي حتى لو كانت دبلانة شوية هي اغلى عليا من مليون وردة جديدة ومزهزهة ومنورة، بسبب ان بيني وبين الوردة دي حبيبي. فأنا محتفظ بيها في الكتاب. وانت عارف الدنيا تشبه الوردة دي او الوردة دي، ساعات الدنيا بتبقى مزهزهة وجديدة وجميلة ومليانة بالسعادة لكن مختفي منها الحب. بالسعادة في عيون الناس، هم فاكرين عشان انا معايا فلوس وحواليا ناس كتير ان انا مبسوط، لكن انا مختفي من حياتي الحب. فظاهر حياتي السعادة لكن مفيش حب، فاختفت السعادة من جوه قلبي ومن حياتي. وساعات الحياة بتبقى دبلانة زي الوردة دي، يعني فيها ممكن يكون ابتلاءات كتير، لكن اللي حواليا بيحبوني وانا بحبهم، وربي انا حاسس ان هو بيحبني وحاسس ان نبي قريب مني. فحتى لو الحياة دبلانة زي الوردة دي انا عايش سعيد وهما فاكريني مش سعيد. هقول لكم مثال تاني قد ايه الواحد نظرته بتتغير لما علاقة الحب بتيجي بينه وبين اي حاجة. الصورة دي محتاجة تدقيق شوية، دي اللي قدرنا نحصل عليها. الصورة دي يا جماعة لو عملنا زوم شريف احمد سمير، ده يا جماعة عبارة عن قماش حرير والاسود اللي جوه ده دي فتحة راس جلبية، ودي جلبية من فوق كده جلبية مقطعة. اقول لكم حاجة، انت لا تحمل اي مشاعر تجاه التوب اللي ممكن يكون من الخيش او من الكتان المقطع ده، هو ملفوف في حرير عشان دي جلبية النبي صلى الله عليه وسلم. التوب الاسود ده توب النبي صلى الله عليه وسلم، هما لفينه في حرير عشان يحافظوا عليه. ايه اللي حصل بينك وبين الثوب الكتان القديم؟ انا هخبيه. انت عارف انت عايزني اطلع الصورة تاني، عايز تشوفها وما تنزلش عليك من عليها، وعايزني انزلها لك كمان على الموقع عشان تعمل داونلود وتقوم حاططها على الكمبيوتر عندك كل يوم الصبح تشوفها، او تعلقها عندك دي جلبية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بيني وبينك يا توب يا اللي شكلك ممكن يكون قديم او مقطوع شوية، بيني وبينك حبيبي. فانا حبيت حبيبي والحب بيولد حب، فحبيت كل حاجة تخص حبيبي، صلى الله عليه وآله وسلم. وده اللي كان نادي قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيحب كل حاجة تخص حبيبه ربه سبحانه وتعالى. فلما حب ربنا وربنا حبه، بدأت قصة الحب الأول من رب العالمين لحبيبه قبل ما يخلق الدنيا، وهنتكلم طول الشهر في الموضوع ده، حبه ربنا سبحانه وتعالى. فلما حبه النبي اتملى بالحب ده، حب ربنا وحب كل شيء يفكره بربنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيشوف ربنا بقلبه في كل حاجة وفي كل مخلوق بيفكروا بيه، فحب ربنا وحب كل مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. ففي كل يوم في قصة حب هنتكلم عن حب ربنا سبحانه وتعالى للنبي، وازاي ربنا سبحانه وتعالى اظهر حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما النبي اتملأ قلبه بحب رب العالمين افاض على كل المخلوقات اللي حواليه، مش بس كل الناس، على كل المخلوقات اللي حواليه صلى الله عليه وسلم بالحب. كان حواليه زوجاته، كان حواليه اصحابه، كان حواليه من اصحابه الطائعين ومنهم العصاة، كان حواليه اللي مخالفينه في العقيدة الكفار، كان حواليه اللي مخالفينه في العقيدة كفار وبيحاربوه صلى الله عليه وسلم، كان حواليه جمادات وشجر، كان حواليه خدم وناس غلابة فقراء زي كل واحد فينا مش عايش في الدنيا لوحده. لكن سيدنا محمد لما قلبه اتملى بحب رب العالمين عاش قصة حب مع كل شيء حواليه. هسيبكم تصلوا على سيد المحبين والمحبوبين، شكرا بعد فاصل ان شاء الله. ويسكن الحب القلوب ترسى على بر النجاة، لو يسكن الكره القلوب يبقى الامان عن ارض تا. قصة الحب اللي بدأت من رب العالمين سبحانه وتعالى لسيدنا محمد، بيحبه لدرجة انه حلف له قال له بربك يا محمد ما هعتبرهم مؤمنين الا لما يدخلوك في كل تفاصيل حياتهم، ولما تقول لهم يعملوا حاجة ياخدوها باستسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انت يا محمد يا حبيبي مقياس ايمان الدنيا كلها صلى الله عليه وسلم. الحب ده خده النبي صلى الله عليه وسلم ونشره على العالمين. الحب اللي لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة عن الجنة وحكى لهم وقال لهم ان فيها نعيم نفسي سكينة وهدوء وطمأنينة، وحتى نعيم بدني لشهواتكم اكل وشرب وكل شهوة اتخلقت جوه الانسان بطريقة ما خطرت على قلب بشر، وقال لهم ان كلكم هتخشوا الجنة، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، قبل فتح مكة درجة من الصحابة عالية، اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، ولكن مبروك وكلا وعد الله الحسنى على مختلف درجاتكم يا اصحابي، كلكم هتخشوا الجنة اللي فيها ولا خطر على قلب بشر. من حب فيهم ردوا له الحب وقالوا له يا حبيبنا يا رسول الله اللي بجد ما يخطرش على بالنا ان احنا نخش الجنة في حتة ما نكونش فيها معاك يا رسول الله، ان الرجل لا يحب القوم ولما يحشر معهم، في واحد احنا بنحبه خايفين ما نبقاش معاه يوم الحشر يوم القيامة. فهمها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم ما تخافوش، الحب هيجمع بيننا انت مع من احببت صلى الله عليه وسلم. الحب اللي اتملى بيه قلبه من ربه حبيبه لأمته، اللي لما ربنا سبحانه وتعالى قال له يا محمد انا هديك وهأعطيك لغاية ما ارضيك ولا سوف يعطيك ربك فترضى، قال له يا رب رضايا ان تكون امتي كلها معايا في الجنة، كما قال القرطبي في التفسير يا رب لا ارضى وواحد من امتي في النار. الحب اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يختار ان يعيش صلى الله عليه وسلم انه يعيش عيشة بسيطة، مع انه قال اوتيت كما في صحيح مسلم مفاتيح خزائن الارض فجعلت في يدي، خزائن الارض كلها مفاتيحها في ايديا، بس اختار ان هو يعيش عيشه بسيطه عشان ما يكسرش بقلوب الغلابه، لدرجه ان الست الطيبه اللي عملوا معاه حوار من شهور قليله وقالوا لها انت دخلك كام، فقالوا له فقالت لهم 60 جنيه في الشهر، فقالوا لها بس وانت عايشه راضيه ب 60 جنيه في الشهر؟ فقالت لهم، وده نص كلامها، اصل النبي عليه الصلاه والسلام كان انوع، تقصد قنوع، يعني كان بيرضى باقل حاجه عشان ما يكسرش بقلوبنا، مع انه كان يقدر ياكل من الجنه، بل كانت بتنزل له واحنا بنتمنى نخش الجنه وهي تنزل له عشان ياكل منها صلى الله عليه وسلم، وقال لا هاكل مع امتي لما نروح كلنا يوم يقوم الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. الحب اللي كان في قلب النبي تجاه الناس كلها، حتى من الخالفين في العقيده، لدرجه ان المسلم لو ظلم كافر ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان يروح الكافر ويشتكي للنبي، يقول له في واحد من اصحابك ظلمني، هو عارف ان النبي هياخد له حقه، لان اللي بيحب ما بيعرفش يظلم صلى الله عليه واله وسلم. الحب اللي خلى العصاة اللي كانوا ايام النبي مهما كان ذنبهم كبير ما يتكسفوش من النبي وما يخبوش عليه ويروحوا يفضفضوا له ويشتكوا له. احنا غلطنا الغلطه الكبيره دي، شوف لنا حل في نفوسنا. هم عارفين ان صدر واسع وحنين وهيقدر بشريتهم وضعفهم واخطائهم. الحب اللي اتملى بيه قلب النبي من ربه حبيبه، لدرجه ان خدم النبي حتى صلى الله عليه وسلم، حتى بعد اشغالهم بعد ما يخلصوا مواعيد الشغل ان صح التعبير، ويخش النبي ينام او يخش في صلاه طويله بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، يقعدوا على باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجه ان بعضهم يقول انا من كتر ما انا قاعد عيني تغلبني فنام، بس مش همشي، مش قادر امشي، يمكن النبي يحتاج حاجه صلى الله عليه واله وسلم. الحب اللي النبي نشره حتى وزرعه في الجمادات اللي حواليه والحيوانات، لدرجه ان الشاه المسمومه المشويه نطقت من حبه وقالت له اوعى تاكلني لحسن تتاذي يا حبيبي يا محمد صلى الله عليه وسلم. في كل حلقه ان شاء الله باذن الله هيكون معنا شركاء، شركاء في حب النبي وفي حب رب العالمين وفي حب كل حاجه حواليهم. كلمه من احد الناس اللي حضراتكم تعرفوهم من مشاهير المجتمع من كل فئات المجتمع، لان الكل بيحب النبي صلى الله عليه وسلم والكل من حقه يحب ويعيش بالحب. يلا بسرعه نروح لحد انتوا بتحبوه وتعرفوه، هيبعت رساله حب، الفقره دي اسمها رساله حب، هيبعتها للناس ويبعتها للنبي، ونكمل وصلى على النبي عليه الصلاه والسلام. الحقيقه انا لما دعيت البرنامج كان عندي اكتر من تساؤل، لما عرفت ان البرنامج حب النبي عليه الصلاه والسلام على يد الصلاه والسلام، وانا تربيت وانا صغير على حب النبي عليه الصلاه والسلام، لاني انا كنت ازهري ابتدائي في الحياه، فاخذنا كم من الاحاديث واخذنا كم من حياته وممارسات ويوميات النبي عليه الصلاه والسلام كانت في الحقيقه، وده لما بيتاخد في الدراسة وانت صغير بتعرف المعنى بتاع التصرف في الحياة اكتر وبتمارسه بسهولة. علاقته بكل ما يحب به من مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى، ابتداء من الانسان انتهاء بالحجر، ابتداء مرورا بالعصب بالنبات بالحيوان، كانت المحبة موجودة في قلبه لكل مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى. وده علمني بعد كده في الحقيقة علاقتي بالاخر تختلف، ان انا حسيت ان احنا ما كان ربنا خلقنا مش علشان ناخد لا موقف من حد ولا موقف من حاجه ابتداء كده، خصوصا الاشخاص في الحياه، يعني بنفتح مسامنا للاخر ونحاول بقدر المستطاع نشوف الحاجات الحلوه اللي جواه، نستشفها نتلمسها نتلكك لها عشان تطلع. لما بتطلع الحاجه اللي جواه ساعتها بيحصل المحبه دي اللي اثار اليها النبي عليه الصلاه والسلام، وده موجود في احاديث كتير وموجود في مواقف كتير قوي، ان المفروض الاصدقاء او المعارف او الناس عموما يخاصموا مثلا بعض اكثر من ثلاث ايام، لان اكثر من ثلاث ايام بيحصل جفاء والقلب بيقف والشيطان بقى بيقعد يتدخل ويكرر الايه اللي حصل بناء عليه هذا الفصل. فعلقت بالكون في الحياة وعلقت بالناس، وده أثر على فكرة على علاقتي بالناس في الكون، وعلقت بالأصدقاء وعلقت بالعمال وعلقت بكل ما يحبني. يعني لازم أحس إن الناس كلهم حواليا كلهم سعداء، بتمنى إن ده يحصل، بتمنى إنه أنا ماشي في الشارع على السلام على كل واحد. هي محبة الوجه الذاتي الله على، لما تبقى ماشي وتلاقي واحد بعد ما اديته ظهرك دعالك، حلو قوي. محبة الوجه الله بدون مصلحة بدون رياء بدون غرض من وراء المحبة دي. هو ربنا خلق طاقة المحبة في الكون في الحقيقة، لأنها هي الطاقة الوحيدة القادرة على فعل خير، على فعل حلو، على فعل ناجح، على فعل مصلح. إنما الطاقة الثانية اللي هي ضد الحب بقى والعياذ بالله، شوية كراهية، شوية بغض، شوية حنق على حد، كل الحاجات دي في الحقيقة نهانا عنها عليه الصلاة والسلام. بعيدا بقى عن الحب كمان، كل ممارساته لو خدناها وطلعناها بره ان اسمها اسمها، لا خليها ممارسات انسانيه كده. علاقته بالطعام، علاقته بالشراب، علاقته بالمشي، علاقته بالنوم، كل الحاجات دي. لما بعد انا لما اروح لدكتور واقول له لو سمحت يا دكتور عندي مشكله في كذا كذا، يقول لي طب حاول كده تنام بدري شويه، ولا نبقى اصلا كنت بنام بدري، حاول اكلك تخلي بس ما تاكلش غير وانت جعان، ولو كلت او ما تاكلش وانت جعان بس لو كلت ما تشبعش قوي. قال لي هو الصيام المفروض انا الصبح الصيام. فبقول الاحتذاء دي عموما هو في المصلحة والمنفعة، وخصوصا في تحريك طاقة الحب اللي جوانا. على فكرة الحب مش الآخر هو اللي محتاجه، لا ده أنا محتاج أحب. يعني أنا هتنمو حاجات جوايا وهتنمو قدرات جوايا لما أحس واستطعم معنى إني بحب. تخيل حضرتك، تخيل حضرتك إن إحنا قاعدين وما عندناش لا احتياج ولا حب لشيء، بقيت انا وكرسي اللي قاعد عليه ده عفوا واحد. انما طاقة الحب هي اللي بتحركنا دايما، يا اما اني اسلم، يا اما اني اروح، يا اما اني اتحرك. اتمنى يا رب ان شاء الله باذن الله ان كلنا نتحلى بالطاقة دي. وعلى فكرة في تدريبات عليها، احنا بنتدرب، كل شيء في الدنيا ممارسة. السواقة صعبة جدا في الاول، انما انك تعدي مرحلة فيها ان شاء الله بتلاقي كل الاشياء اللي كانت بتتحول يا رب لطاقة سعادة اخرى. اشكركم انكم استحملتوني، بس انا مبسوط ان انا موجود معاكم في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. اشكركم. شكرا الاستاذ خالد صالح. الناس كلها بتحب النبي عليه الصلاة والسلام، ومفيش خير هيدب في قلب اي حد في مجتمعنا ولا في امتنا الا بداية حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اختم معاكم الفاصل ده بمعنى تعلمته من كلمة استاذ خالد صالح. انا كنت فاكر لما الانسان يكون حبيب وحبوب كده اللي حواليه يستفيد، لكنه علمني معنى ان انا اللي محتاج للحب. حاجات كتير جميلة هتظهر في قلبي وهحس بيها، وخير كتير هيتولد في قلبي لما يتولد الحب في قلبي لربي اولا والنبي والنفسي ولكل شيء حواليا، كل حد حواليا. فشكرا للاستاذ خالد صالح. هسيبكم تصلوا على سيد المحبين والمحبوبين. اشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. محتاجين نحب، لأن في خير مش هيظهر في قلوبنا إلا لما يتملي بالحب. وهنا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيشوف جمال ربنا سبحانه وتعالى في كل مخلوقاته، ودي أهم قاعدة من قواعد قصة حب، أنك علشان تلاقي الحب دور على الجمال. لقيت الجمال هتلاقي الحب وتلاقي مع السعادة. وعشان كده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق، يعني لا يبغض، لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر. لو في حاجة مش عاجباك في مراتك بني أدمة، فيها خير الرباني اللي ربنا خلقه فيها وفيها النقص البشري، فلو في حاجة مش عاجباك هي زيك بني آدم، انت برضو في الخير وفيك النقص. دور على الجمال اللي في شخصيتها وفي اخلاقها، هتلاقي الحب مع الجمال وتلاقي السعادة. دور على الجمال في كل شيء من مقتنياتك اللي ربنا مديها لك واختارها لك عشان تعيش بها سعيد، هتلاقي الجمال وتلاقي مع الحب وتلاقي مع السعادة. الحب اللي هيخلي البيت متماسك رغم كل المحن والضوائق اللي بتعدي عليه، الحب اللي ممكن يكون موجود بيني وبين ربي اللي يخليني أثبت وجاهد نفسي رغم الفتن اللي ممكن تكون بتتعرض عليا، الحب اللي هيخلي ابتسامتي ما تفرقش وشي وانا حوالين الناس اصحابي واهلي لان اصلا قلبي من جوه بيضحك، الحب اللي هيخليني ادوق غيري من خيري. هسامح نفسي الاول واعيش في سلام مع نفسي واعرف ابدا احب. وهنا في واحد ممكن يسال تساؤل يقول انا في ناس كتير حواليا وفي حاجات كتير حواليا انا مش عارف احبها، انا عايز اتعلم الحب. البداية يا جماعة هتبدأ بحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وده شيء مشاهد. اللي بيحبوا النبي بصدق بيتأثروا بالنبي وبيبدأوا ينظروا للدنيا حواليهم وللناس حواليهم نظرة نبوية. اللي بيحب النبي بصدق هيشوف الدنيا بعيون النبي صلى الله عليه وسلم، وتبدأ الدنيا تحلو في عينيه زي ما كانت حلوة في عيون النبي لأنها كلها مخلوقات ربه وحبيبه سبحانه وتعالى. فكركم ان قصة حب كل يوم هنبدأ نتكلم عن حب ربنا ازاي اظهره للنبي صلى الله عليه وسلم، وشافه وحس النبي واتملى بقلبه ثم افاض بالحب ده على سائر العالمين والمخلوقات اللي حواليه سواء بشر او غير البشر، علشان نتعلم مش بس ان احنا نحب النبي، نتعلم ازاي النبي كان بيمارس هذه المحبة. لان على فكرة مش كفاية ان احنا نحب، احنا لازم نحب ونتعلم ازاي نعبر عن الحب ده. كتير النية الحلوة بتبقى بداية الخير، لكن لما نتعلم كل يوم مع بعض ازاي النبي كان بيحب صلى الله عليه وسلم هنعرف نحب، واللي هيزرع حب اكيد هيجمع الحب. وهنا تعالوا نتكلم مع بعض عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش احنا اللي هنتكلم، هكلمكم على القرايب اللي حواليه سواء من اصحابه او زوجاته اللي اتكلموا عليه في غيابه، ازاي ان سيدنا محمد كان حب يسير على الارض ما بينهم، وعلمهم يعني ايه ان حياتنا مش هتبقى سعيده الا لما نحب ونعرف نعبر عن الحب. هو اتعلمه من ربنا، ادبني ربي فاحسن تاديبي وعلم كل العالمين الحب. زوجته هنتكلم جوه وبره، اصل خد بالك الصادق في محبته جوه زي بره، جوه بيته زي بره بيته، مفيش صورة قدام الناس وحقيقة مع أهله. تقول السيدة عائشة مرات النبي عائشة السلام كما في البخاري: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، عمر ما مد إيده على حد صلى الله عليه وسلم، لا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله. الحرب لازم نحمي نفسنا ونحمي الإسلام، والنبي كان بيحارب دايما اللي بيعتدي عليه صلى الله عليه وسلم. ما ضرب رسول الله شيئا قط بيده صلى الله عليه وسلم، لا امرأة ولا خادم، إلا أن يجاهد في سبيل الله. وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين، خد بالك بيخير بين أمرين، هو بيحب المسلمين قوي وعارف إن اللي هيختاره أمته هتختاره بعد كده، فكان بيختار لهم الأيسر والأسهل عليهم. وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما، إثم يعني حاجة ربنا حبيبي ما بيحبهاش، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وآله وسلم. اللي إيده طويلة على مراته أو اللي بيساعدوه يخدموه قلبه مليان غل، الغل ده عكس الحب، فمن كتر ما قلبه بيفور بالغل بينفس عن الغل ده عن طريق إنه بيضرب عشان يطلع طاقة الكره اللي جوه قلبه، وده مش هدي النبي وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لدرجة إن سيدنا محمد كان بيقول إنك لو ضربت الخادم بتاعك، لو أنت عايز ربنا يسامحك لو ضربته بالألم، قال صلى الله عليه وسلم: من ضرب غلاما حدا أو لطمه، يعني لو ضربت من غير لازمة أو لطمت الغلام بتاعك اللي بيساعدك ويخدمك، فكفارته عتقه لو ضربته بالذات لو ضربت على وشه. الحب هيبيع ما بينكم، تعيشوا مع بعض تعملوا ايه؟ بقول لك ايه، اعتقوا لوجه الله واشترقوا، لان الحب لما بيختفي بتختفي كل المعاني الجميله. ولما كان بيصلي السيدة عائشة بتقول، شوف حب ربنا، كانت سألت عن صلاته في رمضان، فكانت بتقول ان سيدنا محمد والحديث في مسلم كان بيصلي 11 ركعة، تقول يصلي 4 ركعات، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. بص كان بيبدأ 4 4 3، ما تحاولش تسألني، مش هقدر اوصف لك حلاوة صلاة النبي وطول صلاة النبي هو لوحده مع ربه سبحانه وتعالى. فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. شايف طول الصلاة وحب ربنا؟ مش عايز أسيبك ولا أبعد عنك، بلاش أبعد عنك، عمره ما بعد عن ربنا عز وجل، في صلاتي وخلي صلاته، ولكن الصلاة قرب وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، مش قادر أخرج من صلاتي صلى الله عليه وسلم. وبر الصلاة، عارف لما تصلي وراء إمام، إمام من أئمة المسلمين، كل المسجد يبقى فيه 1000 واحد، ولا واحد يخرج زهقان من الصلاة، ولا واحد يخرج بيأسف من الصلاة، من كتر ما الإمام حريص على حبهم للقرب من ربنا. يقول أنس بن مالك كما في الصحيحين، ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت أخف صلاة وراء النبي وأتم صلاة وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لوحده مع ربنا، الحب في طول الصلاة، وهو مع الناس بيحبب الناس في ربنا، فكان بيصلي على طاقة أضعف الناس، عشان اللي بيحب العبادة وبيحب يطول في الصلاة يبقى مشتاق وعايز يرجع يصلي تاني في بيته، واللي تعبان ومش متعود على طول العبادة يطلع وهو مشتاق يجي تاني يصلي ورا النبي صلى الله عليه وسلم. صاحبه قريبه سيدنا علي بن أبي طالب كان يوصف النبي لما اتسأل في حديث طويل عن طبيعة علاقة النبي بالناس وطبيعة قعدة النبي في وسط الناس، فلما اتسأل عن مجلسه فقال إذا انتهى إلى قوم، لو وصل النبي وإحنا قاعدين، تخيل النبي وإحنا قاعدين دلوقتي صلى الله عليه وسلم دخل علينا وإحنا قاعدين 4 5، إذا انتهى إلى قوم جلس حيث انتهى به المجلس، ما بيحبش يفرق ما بين حد، بيقعد في الحتة اللي فاضية عشان ما يفرقش، الفرقة بتشيل الحب، ما بيفرقش ما بين حد، وكان يأمر بذلك صلى الله عليه وسلم، لو قعد مع الناس يعطي كل جلسائه بنصيبه، فيظن جليسه أنه أحب الناس إليه. قاعد مع 5 6 عمال يوزع الحب كله، مش يوزع شوية حب هنا وشوية حب هنا، لا ده كل واحد قاعد مع النبي وكانوا كتير، النبي يديله حبه كله، فيحس كل واحد أنه أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. لو حد طلب منه حاجة والنبي مش عنده لا يرده كما قال سيدنا علي إلا بميسور من القول، يقول حتى صار لهم أبا. عارف كلمة بابا؟ كل واحد فينا والده فيه صفات حلوة كتير مختلفة عن أبهات الناس التانيين، كل الصحابة حاسين إن صفات الأبوة كلها مجموعة حتى صار لهم أبا، بقى والدنا كلنا صلى الله عليه وسلم. شوف العطاء والحنية وكل حاجة حلوة عليه الصلاة والسلام. واختم بقول سيدنا علي، كان رسول الله دائما البشر صلى الله عليه وسلم، الضحكة ما كانتش تفرق قلبه، أصل كل حاجة بتحصل هي اختيار ربنا، وكل المخلوقات اللي حواليه هم اختيار ربنا، وكلهم فيهم من جمال الملك، لأن رب العالمين ظهرت صفاته في مخلوقاته سبحانه وتعالى، هو شايف كل حاجة حلوة فبيحب كل حاجة ربنا عز وجل أوجدها حواليه في الدنيا دي، فكان حب ورحمة للعالمين، فكان دائم البشر قلبه مليان بالحب والضحك والضحكة الجميلة الصافية النقية، فكان وجهه بيبتسم، يقول وكان سهل الخلق لا يذم أحد ولا يعيره، كان بيشوف الحلو اللي موجود في كل واحد، فما كانش بيذم حد ولا يعيره بأي حاجة، لأن عينيه شايفة الحب والجمال. فكركم واحنا بنختم أول حلقة، في كل مرة إن شاء الله هنتكلم عن حب الله عز وجل لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وإزاي ربنا أظهر الحب ده للنبي، فلما النبي شاف حب ربنا سبحانه وتعالى أفاض بالحب اللي ظهر من ربنا للنبي وملأ قلب النبي على حاجات حواليه أو مخلوقات حواليه أو ناس حواليه، وفي كل مرة هنتكلم على تفصيلة من التفصيلات اللي كانت حوالين النبي اللي تشبه الحياة اللي حوالينا من أصحابنا وزوجاتنا واللي بيشتغل معاهم حتى الجمادات اللي حوالينا. كل يوم هنحب النبي ونتعلم ازاي ربنا كان بيحبه ونتعلم من النبي الحب عشان نشوف الدنيا بعيون النبي ونحب الدنيا والناس اللي حوالينا ونحب كل حاجة زي ما النبي أفاض بالحب على كل اللي حواليه. دي كانت أول حلقة من قصة حب. استنونا بكرة بإذن الله في نفس الميعاد واحنا بنتكلم على قصة حب في حياة سيدنا محمد. هسيبكم لغاية بكرة تحبوا النبي وتحبوا رب العالمين وتصلوا على سيد المحبين والمحبوبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.